وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون. وبالله ثقتي وإياه أسترشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد بدأت كتاب القدر فأمليته، وهذا كتاب التوحيد، إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه، وهو أحد أئمة أهل السنة. وقد ذكر في هذه المقدمة السبب الذي من أجله صنف هذا الكتاب ودونه، وهو يعني هذا الكتاب خصه بما يتعلق بصفات الله عز وجل، فذكر فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، وأثبتها على طريقة أهل السنة والجماعة، ورد شبه المبطلين وضلالات الملحدين وتأويلات أهل التجهم وضلالات المعتزلة، فرد عليهم ردا واضحا جليا دقيقا مبني على الكتاب والسنة. وهو قد ركز في هذا الكتاب، مع أن أصل الكتاب يتكون من قسمين: قسم يتعلق بالقضاء والقدر، والقسم الآخر وهو هذا هو الكتاب الذي بين أيدينا يتعلق بصفات الله عز وجل. والقسم الأول مفقود، لم يوجد إلى الآن، وهذا الذي بقي من كتابه رحمة الله عليه. في ذكره أو في مقدمته ذكر مجمل من أسماء الله عز وجل وصفاته، وسيكرر هذا الكلام، لكن سيعيد تكراره بتفصيل، فما أجمله هنا سيعيده مفصلا مبوبا على كل اسم وعلى كل صفة، مما دار فيها النزاع بين أهل الحق وأهل الباطل. وقد كان كما ذكر سبب تأليفه أنه كان مشتغل بالفقه وتعليم الفقه للناس، حتى نبتت نابتة شوشت على الناس عقائدهم وحرفتهم مما كانوا عليه من فطرة ومن توجه سليم، كما هو شأن أهل البدع، يأتون إلى الناس الذين استقامت عقائدهم وصحت أعمالهم يحرفونهم به عن لم تكن في الذين من قبلهم. ولكل ساقطة كما يقولون لاقطة، فالفكرة أو الشبهة قد لا تستقبل أو لا تتبنى من أول وهلة، لكن على حسب نشاط صاحبها وجلده وتكراره وسعيه ونشره ليل نهار، سيجني بعض من يقتنع بهذه العقيدة وبهذا الفكر، ثم يتجمع هؤلاء ولا يزالون ينشطون في نشر باطلهم وعقائدهم حتى تكون لهم شوكة، ويخاف منهم بحرف الناس وصرفهم عن الحق، فينبري لهم أهل العلم ببيان باطلهم، مع أن أهل العلم كانوا وما يزالون يبينون للضالي وللمنحرف خطأه. فهو كما أشار رحمة الله عليه أنه كان ينصح بعض الضلال من الجهمية والقدرية المعتزلة، ويبين لهم ويناقشهم ويناظرهم وهذا أيضا يعني يستفاد منه أن على أهل العلم بيان الحق حين احتياجه، فإذا احتيج إلى بيان الحق وجب على أهل العلم بيانه ورد الباطل بيان الحق بدليله، يقتصر فيه على بيان الحق بدليله: يا شيخ ما تقول في كذا وكذا، وما يزال هذا يتردد بين شيخه وبين هؤلاء الضلال المبتدعة، حتى رأى ابن خزيمة رحمة الله عليه أنه من الضروري بمكان أن يؤلف كتابا يبين فيه الحق ويرد على أهل الباطل باطلا. فكان من نعمة الله عز وجل وفضله أن كتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكما قلت لكم، هذا الكتاب الذي وجد منه هو ما يتعلق ببحث الأسماء والصفات، وما ستجدون فيما سيأتي إن شاء الله أنه يكرر بعض الكلمات وبعض الجمل، وهو لا يكررها رحمة الله عليه عبثا، وإنما يكررها لأهميتها ولبيان شدة الخطر فيها يعني في ذلك الوقت. ولهذا ذكر مثلا في قوله قال: والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا. هذه الصفات من أين تؤخذ؟ قال: مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله. هذا هو الأصل، أنه لا يوصف الله عز وجل ولا يسمى الله عز وجل باسم إلا بأحد طريقين: إما أن يكون جاء في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك طريق ثالث أبدا. وهو يكرر هذا كثيرا في هذا الكتاب، وهو يريد أن يؤكد الأمانة، أنه ليس مبنيا على علم الكلام. فإنك لو قرأت كتاب عقيدة كتب على طريقة الأشاعرة أو المعتزلة أو مشاكلهم، فإنك تقرأ ألفاظا عربية لكن لا تدري في الحقيقة هل تقرأ بلغة العرب أم بلغة أخرى، لا تدري ماذا يقول. أما هذا فقد بناه على آية وعلى أحاديث صحيحة ومناقشات واضحة تبدأ من أصل بين وتعود إليه. وهذا من أهم الطرق الإقناع، فإنك تبدأ من أصل لا يختلف فيه، من خالفني في الكتاب وخالفني فيما صح عن رسول الله بأي شيء سأبدأ معه؟ إن لم نتفق على هذا فلن يكون هناك نقاش. فمن جحد القرآن لا حاجة إلى نقاشه، ومن جحد السنة لا حاجة لنقاشه. تقول له أسلم، إن كان فيما يزعم أنه مسلم تقول له أسلم ثم تناقش، وإن كان كافرا مبطلا فهذا له مجال آخر. يعني هذا مما دعاني إلى اختيار هذا الكتاب. فبدأ بأول صفة، قال: إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب. تفضل. فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه. جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكليمه موسى: ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كليمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا. وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا. هذه أول صفة، وهو إثبات النفس لله عز وجل، وترتيبها رحمة الله عليه ترتيب منطقي، ترتيب منطقي، وهو أنه أثبت لله عز وجل ذاتا، فكأنه يقول للمعطل الذي نفى أسماء الله عز وجل وصفاته: ماذا تعبد؟ الذي لا يثبت لله عز وجل اسما ولا صفة ماذا يعبد؟ يعبد عدما. فإذا أردت أن تصف العدم فلن تجد عبارة أبلغ من عبارات القوم، فهم يقولون: الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا أمام ولا خلف. إذا استمر الإنسان في ذكر هذه الأوصاف التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أن يكون هذا المعبود عدما، فالذي لا يثبت لله عز وجل اسما ولا صفة كالجهمية فإنهم في الحقيقة يعبدون عدما، لا يعبدون إلها موجودا، وإنما يعبدون معدوما. والجهمية لا يثبتون اسما ولا صفة. قابل هؤلاء طائفة أخرى غلت، الجهمية غلت وطغت في النفي فنفت جميع الأسماء والصفات. قابل هذه الطائفة طائفة غلت في الإثبات فأثبتوا صفات الله عز وجل كصفات خلقه، كصفات ماذا؟ خلقه. فإذا وصفوا الله عز وجل بصفة فإنهم لا يعلمون من هذه الصفة إلا صفة المخلوق، فأصبح هؤلاء مجسمة مشبهة، وأولئك معطلة، عطلوا الله عز وجل عن جميع أسمائه وصفاته، وهؤلاء شبهوا الله عز وجل وجسموه بخلقه جل وعلا عن قول هاتين الطائفتين. ولهذا قال أهل العلم رحمة الله عليهم: المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما. المعطل ماذا يعبد؟ عدما. والمجسم يعبد ماذا؟ صنما. هذا هو معبوده وليس الله عز وجل. ثم جاء الطائفة هي أقل ضلالة من الجهمية، وهم يسمون بالمعتزلة، فأثبتوا أسماء بلا صفات، أثبتوا أسماء بلا إيش؟ بلا صفات. فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة. كيف يكون هذا؟ حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا محال من العقل، هذا محال إيش؟ من العقل. وهؤلاء هم المعتزلة. وجاء الطائفة من بعدهم هي مبطلة، والتبس أمرها على كثير من الناس، وهم الأشاعرة والماتريدية، فأثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات. المعتزلة ماذا صنعوا؟ أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. فجاء الطائفة ثالثة أثبتت ماذا؟ الأسماء وأثبتت بعض الصفات. إلا أن هؤلاء هم أضر على أهل السنة من أولئك، لأن أولئك ضلالهم بين واضح، فمن نفى الأسماء والصفات مطلقا فضلاله واضح، ومن أثبت الأسماء ونفى الصفات مطلقا فضلاله واضح، أما من أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات ثم انطلق في هدم الصفات الباقية من منطلق التنزيه، ويستدل بالمتشابه من القرآن والمتشابه من المنقول عن بعض أهل العلم، فهذا ضلاله وشره أشد. ولهذا كان رد أهل السنة والجماعة على الأشاعرة أكثر من الردود على غيرهم، لا سيما فيما كان في عصر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، فإن ردود شيخ الإسلام رحمة الله عليه كانت أكثر من صبت على الأشاعرة، لأنهم استدلوا بشيء من الكتاب وبشيء من السنة وبشيء من أقوال أهل العلم رحمة الله عليه، فلبسوا وألبسوا، فكان الواجب بيان خطر هؤلاء. أما الذي ابتلي به ابن خزيمة رحمة الله في عصره فهم القدرية المعتزلة وبعض الجهمية، فبدأ كما قلت لكم بأول صفة وهي إثبات النفس لله عز وجل، لأن الذي لا يثبت نفس الله عز وجل ويقول إنه ليس لله عز وجل ذات، إذا ماذا يعبد؟ إذا لم يقل إن لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات فماذا يعبد؟ يعبد عدما. فبدأ بهذا، فإذا أقر المقر بأن لله عز وجل نفس لا كالأنفس وذات ليست كالذوات، فهذه الذات وهذه النفس موصوفة بصفات ليست كصفات خلقه، فإذا أشكل عليك بعض الصفات فارجع إلى الأصل وهو أن لله نفس ليست كالأنفس، إذن له صفات ليست كسائر الصفات، فهي أشبه بالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات فماذا يلزمك؟ أن تثبت لهذه الذات صفات لا تشبه سائر صفات المخلوقين. تفضل. فالآيات واضحة لا إشكال فيها. تفضل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوسي. باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب وجه. باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. طيب، قلت لكم هذه عبارات يكررها رحمة الله عليه بكثرة. قلت لكم بدأ بالآيات الدالة على إثبات النفس لله عز وجل، ثم سيردفها بالأحاديث التي تدل على ذلك، فكان يقول الكتاب والسنة اتفقتا أو تواطأت السنة مع القرآن على إثبات هذا الشيء، وليس في الكتاب ما ينفيه وليس في السنة ما ينفيه، فمن أين جاء المخالف بهذا القول المبتدع؟ ثم يكرر على هذه اللفظة وهي في إثبات النفس لله عز وجل على مثل ماذا؟ موافقة التنزيل، ثم وصف هذا التنزيل يعني به ماذا؟ ها مشايخ، القرآن. وصف القرآن بأي شيء؟ قال الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء، بمعنى أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس بمخلوق، فهو أينما تصرف هو كلام الله عز وجل، سواء كان في السطر في الصدر محفوظ فهو كلام الله عز وجل، أو كان مكتوبا فهو كلام الله عز وجل، أو كان مسموعا يقرأ القارئ وشخص آخر يسمع، فهذا الذي يسمع إنما يسمع كلام الله عز وجل. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق، أينما وجد وأينما تصرف، سواء كان في القلب والصدر أو في السطر أو يسمع ويتلى أو يصلى به ويقرأ، فهو كلامه جل وعلا. وهو يشير إلى أن هؤلاء يقولون إن القرآن ماذا؟ مخلوق، ليس بكلام لله عز وجل. وسيأتي في آخر الكتاب بيان صفة الكلام لله عز وجل والكلام عن القرآن. تفضل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا ما عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أين موطن الشاهد؟ يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته فيش في نفسي. فهذا إثبات النفس لله عز وجل وإثبات النفس للمخلوق. وليست النفس كالنفس، ليست الذات كالذات. واضح مشايخ؟ تفضل. لو تقرأ عن الراوي فقط، عن ابن عباس في خمسة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار قال لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن. لوزنتهن؟ لو وزنت بهن لوزنتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. أين الشاهد؟ ورضا نفسه. نعم. عن أبي هريرة السابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. أين الشاهد من هذا الحديث؟ أن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه. هل أحد كتب عليه؟ لا، وإنما هو جل وعلا منه تفضلا وإحسانا كتب على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث يشتمل على كم صفة؟ إثبات أن الله عز وجل هو الخالق جل وعلا، وأنه كتب بيده، وأن له نفس جل وعلا، وأن الله عز وجل له رحمة، وأن الله عز وجل يغضب، لكنه كتب على نفسه أن رحمته تسبق غضبه. قال أبو بكر. قال أبو بكر رحمه الله تعالى. اسمعوا يا مشايخ وافهموا هذا الكلام. ذكر الآيات وذكر الأحاديث ثم أراد أن يلخص القاعدة التي ينبغي أن ينطلق منها، فقال والله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنن. هذا هو لازمهم. هل تثبتون النفس؟ ماذا يقولون إن قالوا لا؟ قال كفرت، لأن هذا هو الرد على الله عز وجل والرد على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكفر بعينه. أيوة. وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. طيب، هو ذكر الآن ما يدل على إثبات النفس من الكتاب والسنة، ثم ذكر شبه إيش هذا الجهمي، فماذا قال؟ قال كتب على نفسه الرحمة، أو كتب على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. قال الجهمي كتب على نفسه، قال أضاف النفس إليه كإضافة الخلق إليه، فتقول ناقة الله، بيت الله، عبد الله، فهو من باب إيش؟ إضافة الشيء إلى خالقه. فقالوا إن النفس هنا بمعنى شيء مخلوق لله، شيء إيش؟ مخلوق لله، كقول القائل ناقة الله أو بيت الله أو أمة الله أو عبد الله. فأراد أن يرد على هذه الشبهة. سمعتم هذه الشبهة؟ مفهومة؟ طيب أرجو أن تفهم وأن يفهم الجواب أيضا، أما أن تفهم الشبهة ويغفل عن الجواب فهذا هو الداء بعينه. فسيضحك ابن خزيمة رحمة الله عليه العقلاء على هؤلاء من هذه الدعوة الضالة المنحرفة، فاسمعوا ماذا يقول. تفضل. قد آلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ كتب على نفسه الرحمة، فإذا كانت نفسه غيره إذن كتب على غيره الرحمة، أليس كذلك؟ ها مشايخ، حينما يقول جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة، معنى إذا جعلنا النفس كما يقول هؤلاء الضلال غير الله، معنى الآية ماذا سيكون؟ كتب ربكم على غيره الرحمة، إذن هو الله عز وجل لم يكتب على نفسه رحمة. تفضل. ويحذركم الله نفسه، معناه ويحذركم كما يقول هؤلاء الجهمية ويحذركم الله غيره، فأنتم يعني الضلالة وسخافة هذا القول. أعد. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي؟ واصطنعتك لنفسي على قول هذا الجهم ماذا سيكون؟ واصطنعتك لغيري، يعني هذا من الركاكة بالمكان. تفضل. فيقول معناه واصطنعتك لغيري من الخلوق، أو يقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك. لما قال كليم الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نفسك على تأويل الجهمية ماذا سيكون؟ طيب موسى عليه السلام ماذا قال؟ تعلم ما في نفسي. عيسى عليه السلام ماذا قال؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيرك. تفضل. أو يقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك، هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات، يريد كرر هذا القول 3 مرات. طيب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى، أي قال موسى عليه السلام لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، يعني موسى عليه السلام يلوم أباه آدم، فنسب إليه ماذا؟ نسب إليه شيء لم يفعله، قال أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. هل الذي أخرج آدم من الجنة هو نفسه أو الذي أخرجه الله عز وجل؟ الله عز وجل الذي أخرج، فآدم هو الذي عصى والله عز وجل هو الذي أخرج، فموسى عليه السلام نسب الإخراج إلى من؟ إلى آدم، وهو ليس من صنع آدم، الإخراج والإهباط ليس من صنع آدم. فقال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه، على قول الجهمي واصطنعك لغيره، واضح؟ وأنزل عليك التوراة، قال نعم. قال فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ أي وجدته أنه قد قضى علي بالإخراج من الجنة إن أكلت من الشجرة؟ قال نعم. فالإخراج من الله عز وجل، أما الأكل من الشجرة فهو من فعل من؟ آدم عليه السلام. فهذا كسائر الحدود، إذا سرق الإنسان تقطع يده، لا تقطع يده إلا إذا لم يسرق، إذا لم يأكل من الشجرة لا يخرج، أكل من الشجرة أخرج من الجنة. واضح يا مشايخ؟ نعم. حول ماذا؟ أيوة. وموسى ما لامه، هو يقول لماذا أخرجتنا؟ يقول أنا ما أخرجتك. خلص، لو قال لماذا أكلت من الشجرة، هذا الذي كان يتسنى. قال فحج آدم موسى عليهما السلام. الحديث الذي يليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا، كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. فقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. فذكر الحديث. وجه الدلالة من الحديث إني حرمت على نفسي الظلم، على قول الجهمي إني حرمت على غير الظلم. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. انتقل بعد أن أثبت النفس لله عز وجل، أثبت أن هذه النفس موصوفة بالعلم. إذا هو يتكلم على النفس المضافة إلى الله، أما النفس التي أضيفت إليك فالجهمي على بابه، هو مفرق بين المثلين. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب. هذا تكرار الكلام، قلت لكم ينبغي التنبه لماذا يكرر هذا الكلام، لأن ابن خزيمة رحمة الله عليه قريب من عهد الإمام أحمد، وعهد الإمام أحمد كان هو الفتنة في خلق القرآن. تفضل. الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام. الذي هو من علم العام بمعنى أنه مقطوع به، يعلمه الجاهل والعالم، يعلمه المتعلم وغيره. يعني إثبات العلم لله عز وجل لا يحتاج إلى كثير من الأدلة ولا كثير من البينات. تفضل. لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود ينكرون أن لله علماء. علما، خطأ، ينكرون أن لله علما، ينكرون أن لله علما، يزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزله بعلم الله. إنما فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا، فيقال لهم خبرونا عن من هو عالم بالأشياء كلها، أي أله علم أم لا. هذا سؤال يتجه أو يوجهه ابن خزيمة رحمة الله عليه، وهي قاعدة كلية. يقول خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أو لا؟ مسائل. يقول: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، ألا هو علم أم لا؟ فإن قالوا لا هذا هو الكفر بعينه، وإن قالوا نعم سقط قولهم. يعني ليس بين الجوابين إلا الكفر والإيمان. ألا هو علم أم لا؟ فإن قال الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم؟ أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب. إن قالوا لا هذا هو الكفر، وإن قالوا نعم أقروا بأن هذا الذي يعلم الأشياء موصوف بصفة العلم. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب لو نقف عند هذا يناسب؟ كم باقي على الفرق بين الدرسين؟ أنتم جلوس نحن جلوس. تفضل. باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية ماذا؟ ويبقى وجه ربك، فالله عز وجل له وجه جل وعلا، وصفه أي وصف الله عز وجل وجهه بأنه ذو جلال وإكرام. واضح يا شيخ؟ فهذه هي الصفة الثالثة بعد إثبات النفس والعلم، بدأ بصفة الوجه لله عز وجل. فلله عز وجل وجه ليس كوجوه خلقه، وهذا الوجه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام كما أخبر الله عز وجل. وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء، ونفى الهلاك عنه. طيب، هذه كلها صفات مستمدة أو مستنبطة من أي شيء؟ من صريح القرآن. من صريح إيش؟ القرآن. نعم. فنحن وجميع علمائنا من أهل هذه حكاية إجماع. الآن سيحكي الإجماع على هذه الصفة، وأن الله عز وجل له وجه موصوف وجهه جل وعلا بالجلال والإكرام، وأنه يبقى ولا يفنى ولا يهلك ولا يبيد كما يجري على سائر خلقه جل وعلا. فصفات الله عز وجل لا يلحقها فناء ولا يلحقها عدم، بخلاف صفات المخلوقين فإنهم قد بدئوا من العدم وسيؤول بعضهم إلى العدم. تفضل. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أننا نثبت لله هذه القاعدة الكلية التي ينبغي أن تحفظ وأن تفهم وأن نطبق عليها. مذهبنا ماذا؟ مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. لأن ما لا صفة له عدم، هذا من أجمع الكلام. ما لا صفة له ماذا؟ عدم. العدم لا صفة له، فمن يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته فهو في الحقيقة يعبد عدما، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهمتم